يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمد الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما كبيرا بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي انتهينا من الحديث عن تفاسير الصوفية وما فيها وما يتعلق بها وما هو منها مقبول وما هو غير مقبول، وذلك في إطار سلسلتنا كيف تقرأ وتتعلم. واليوم إن شاء الله تعالى سيكون لنا دور آخر مع تفاسير الشيعة. فلو أن تفاسير الصوفية لها من الخطر ولها من الضرر ما لها، وكثير من ضعفاء العلم والقلوب والنفوس يستغلون ما فيها وينقلونه للناس، والناس في إطار العلم فقراء ينقصهم الكثير فيصدقون كل ما يسمعون، وهذا يحقق ضررا جسيما وخطيرا. إذا كان الأمر كذلك في تفاسير الصوفية فالأمر أخطر وأشد بالنسبة لتفاسير الشيعة، خاصة وأن الشيعة قوم عاهدوا أنفسهم وعاهدوا الله كما يدعون على أنهم لا يقعدوا عن الدعوة وعن نشر منهجهم هذا. وقد قلت لكم في اللقاء الماضي أنهم يستغلون أماكن التجمعات حتى ينشروا فيها هذا الوباء الذي يسمونه بالفكر الصحيح وبالحب الخالص، مع أنه في الأصل وباء وسم يفسد العقول والقلوب ويفسد العقائد. فيستغلون أوقات العمرة، يستغلون موسم الحج حتى ينشروا هذا الكلام. وأقسمت لكم أنني رأيت هذا وسمعته بنفسي، بل بدأ هذا الفكر يتفشى وينتشر في مصر الآن، وهناك من يروج له في الوقت الحالي وينقل أفكاره من المسمومة إلى عقول كثير من الناس. وواجبنا أن نأخذ لأنفسنا الوقاية، وأن نعرف مواطن الضرر ومواطن الشر خشية أن نقع فيه، وحتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى لا ننخدع بقول معسول نعتقد أنه الدين وهو يخرج من الدين. من هنا كان لابد وأن نتكلم عن هذه الطائفة، وخاصة نحن ولله الحمد والله يعلم هذا نكن للمسلمين حبا كبيرا، وخاصة الشباب الذين يريدون سلك الطريق والضرب ويريدون أن يكونوا على دين وعلى عقيدة صحيحة. لا نريد لهؤلاء أن يقعوا في براثن أمثال هؤلاء، ولا أن يصدقوا ما يقولوه، ولا أن يقنعوا أنفسهم به، لأن الطامة تأتي منها هنا. وقلت لكم أيضا، كنت بالأمس القريب أجالس أحد دعاة الشيعة الذين دخلوا إلى مصر وهو مصري الأصل وعاش فترة في إيران وفي باكستان، كما سمعت منه وسمعت منه كلاما وأفكارا في منتهى الخطورة، أخذت بلباب بعض المثقفين لدرجة أنهم صدقوه. لولا أننا ولله الحمد بدأنا نبين ضلاله وفريده على أهل السنة والجماعة وعلى الإسلام وعلى أهله. قبل أن أتحدث عن تفاسير الشيعة أود أن أقول لكم، في كثير من الأحيان يخرب، وتعبيري واضح، يخرب الدين باسم حب الدين. ولذلك أهل العلم لما تحدثوا عن الوضع في التفسير وفي السنة قالوا إن من أسباب الوضع في التفسير وفي السنة الحب المفرط القائم على لا علم، بمعنى أن الإنسان أحيانا يحب ربه أو يحب نبيه أو يحب واحدا من آل البيت، وهو يريد أن يحمل الناس جميعا على حبه. هذا يجعله يكذب أحيانا على الله وعلى رسوله وعلى آل البيت، ويختلق بعضا من الأقوال ويدعي بعضا من الأمور وهو يعتقد أنها سترغب الناس وتحببهم في مثلا الله وفي رسوله وفي آل البيت. وهذا كما قال عنه أهل العلم أن البعض قد يفعل مثل هذه الأمور، يضع في الدين ويبدل ويحرف ويغير الحقائق من باب إيه؟ من باب حب وليس من باب إيه؟ كراهية. بس أنا يعجبني تعبير ولاد البلد يقول لك عامل أو ده عامل زي حب الإيه؟ حب الإيه؟ الدبة. عارفين حب الدبة؟ كانت مشروطة جدا في حب صاحبها، فلما رأت على وجهها موسى قالت هذه ناموسة تؤلمه فلا بد وان اريحه منها، فراحت جايبه حجر وضرب الهاموسة على وجهه. النتيجه ايه؟ انها اماتت. ده اللي احنا بنسميه حب الدبه. والاسلام حذر من التكلف في الحب وفي البغض. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكن حبك كلفا، يعني لا تبالغ في حبك لأي أحد من الناس، فالمبالغة في الحب قد تسبب ما لا يحمد عقباه، يدفعك هذا على أن تنساق في هواه حتى ولو كان في خطأ وفي ضلال، يدفعك هذا إلى مخالفة أمر الله والمسياق وراء أمره. فلا يكن حبك تلفا ولا يكن بغضك تلفا، بمعنى أنك إذا بغضت أحدا من الناس ما ينبغي أن تبالغ في هذا البغض، لأنه قد يصبح في يوم من الأيام حبيبا لك وتأتي النفوس لتتصافى، وقتها تندم على ما فعلته في حقه. ومن أجل هذا لنكن دائما معتدلين حتى في الحب، وحتى في البغض. وعلي بن أبي طالب نفسه والذين أفرط فيه الشيعة قال: أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما. يعني أنت إذا أحببت فليكن حبك معتدلا لا إسراف فيه، لأن من تحب قد تصدم فيه ويتحول إلى بغيض وإلى عدو لك. كذلك إذا بغضت فليكن أيضا بدون إسراف وبدون مبالغة، لأن هذا البغيض قد ينصلح حاله معك ويتحول إلى حبيب كما قلت، فتندم على ما قلت وما فعلت في حقك. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نهى عن المبالغة في حبه والإفراط في إطرائه بغير وجه حق، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. النصارى لما بالغوا في حبهم لعيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وصل بهم الأمر إلى أن كفروا به وكفروا بالله، وهذه هي المبالغة الملفوظة والحب الأعمى كما يقال. فأكرر: وصلوا إلى أن كفروا به وكفروا بالله. كفروا به في كونه عبد الله ورسول فكفروا به، وجعلوه ابنا لله وبعضهم جعله الله، وكفروا بالله رب العالمين. وهذا ما كان يخشى منه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن نفرط في حبه حتى لا نصل إلى مثل هذا. وأعتقد أن بعض أصحاب الطرق قد أفرط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حبه لدرجة أن جعل منه إلها، فجعله يعلم الغيب كله، وجعله له كلمة على الله، وجعله هو أساس الخلق ومنه ومن نور وجهه خلق الناس، وهو خلق من نور الله، إلى آخر ما قالوه من دجل ومن هراء. بل كما قلت لكم أن هناك من كان يجلس ليحدث الناس يريد أن يحببهم في لا إله إلا الله، فدفعه هذا إلى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله جعل الله له بكل حرف مش عارف 100,000 ملك، والمئة ألف ملك كل ملك ليه مش عارف 100,000 جناح، والمئة ألف جناح مش عارف، وكلام غريب، وجعل ربنا في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وتمسك بهذا الحديث تجد أنه كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل: إيه الباعث الذي دفع هذا إلى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يقول هذا الكلام؟ هو الإفراط في الإيه؟ في الحب. يعني لما عمل هذا هو مش باغض لا إله إلا الله، هو إيه؟ هو يحب لا إله إلا الله، فأراد أن يحبب الناس فيها لا يملك علما، فكانت النتيجة أنه كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أولئك الذين عبدوا الأصنام من دون الله فأشركوا. لو أنك سألت لماذا عبدوا الأصنام من دون الله، كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات صوروا هذه التصاوير، ومن إفراط حبهم لهؤلاء الصالحين ولتصاوير هؤلاء الصالحين اعتقدوا أنها تنفع أن تكون واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة أن عبدوها من دون الله. وبيقولوا إن إحنا مش مشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي المسألة، وهؤلاء محبون لله وهم واسطة فيما بيننا وبين الله رب العالمين. إذا لو أنك تتبعت الأمر بشرع وعقل وروية ستعلم علم اليقين أن الإفراط في الحب مصيبة كبرى وجريمة عظمى، يقود إلى ما لا يحمد عقباه، ويقود أحيانا إلى خراب الدين لدعوى حب الدين. من أجل هذا الشيعة قوم ما بغضوا الإسلام حتى نكون منصفين، وإنما أفرطوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة علي ابن أبي طالب. والذي حملهم على هذا لهم البعض منهم وهم أحياء تعاطفوا معه لكونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت رسول الله. ثم جاء أولاد هؤلاء وأحفاد هؤلاء وقد شعروا بالتقصير في حق سيدنا علي بن أبي طالب وفي حق الحسن والحسين، فعلي بن أبي طالب قتل مطعونا والحسين قطعت رأسه وفصلت عن جسده وما إلى هذا، وقد تخاذلوا عنه في وقت من الأوقات. شعورهم بالذنب هذا حملهم على أن يعوضوا هذا التقصير، وذلك في صورة الإفراط والمبالغة في حب آل البيت، وخاصة فيما يتعلق بأحفاد وأولاد سيدنا علي بن أبي طالب. الشيعة طبعا لا داعي ان انا اعود لتاريخ من المحت فيما مضى، واني كان مبدأ ظهور هذه الطائفة هو الخلاف الذي وقع بين علي وبين معاوية، فخرج من ايد علي بن ابي طالب على الاطلاق تشايعوه اي ايدوه، ومن هذا الوقت عرفوا بانهم الشيعة. الشيعة كما قلت افراطهم في حب علي بن أبي طالب وأمجاله وأحفاده جعلهم يختلقون أحاديث، وتعبيري واضح، يختلقون أحاديث في مدح علي بن أبي طالب، في مدح فاطمة، في مدح الحسن، في مدح الحسين، في مدح من جاء من ذرية الحسن والحسين، فكذبوا على رسول الله وجاءوا إلى القرآن الكريم. قلت لكم لا تستطيع يد أن ترفع آية من القرآن أو أن تزيد فيها لفظا أو أن تنقص منها لفظا، فالقرآن يختلف عن سائر الكتب، فسائر الكتب الله سبحانه وتعالى جعل أهلها حفاظا عليها، فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما القرآن الكريم فالذي تكفل بحفظه والله رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك ما استطاع أحد أن يحذف آية أو أن يزيد في آية أو أن ينقص من آية، ما استطاع أحد أن يفعل هذا في أي وقت من الأوقات، ولن يحدث هذا إلى أن تقوم الساعة. من هنا كان هناك طريق واحد لهؤلاء كي يتدخلوا فيه ويضعوا فيه ما أرادوا، هذا الطريق هو طريق التفسير، انه يأتي الى اللفظ القرآني ويفسر اللفظ بما يتفق مع رأيه ومع هواه، ضاربا بقواعد اللغة وبأقوال المفسرين عرض الحائط. الصوفية يدعون أن هذا علم الباطن، والشيعة يؤكدون ما ذهبوا إليه بأحاديث مختلفة، لأنهم مش هيقول لك احنا في علم باطن، لا، بس يقول لك إن الآية دي بتخص علي بن أبي طالب، تخص الحسن، تخص الحسين، تخص جعفر، ومعناها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. جبت الكلام ده منين؟ يروح جيب لك حديث، وهذا الحديث يروح حمل لك فيه قصة ويقول لك ان الحديث بينص والنبي قال ان هذه الآية تنصرف لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب تيجي تبحث في السند تقول له والله ده السند ده كله ناس وضاعة ضلالية اصحاب هوى، ومعروف ان صاحب المذهب والهوى لما يتكلم في مذهبه وفي هواه حديث بيرد، فهذا كلام لا يقبل. الا كلامك انت اللي لا يقبل، احنا لا ناخذ علمنا الا عن هؤلاء. ولذلك هو في النادي وصلك الى طريق مسدود، يعني هذا الذي جلسنا معه لما بدانا نحتج عليه بالتفسير الصحيح وبالسنه الصحيحه غلق الباب معنا وقال لا ناخذ علمنا الا من آل البيت بأي طريق وبأي سند، يقول من أسانيدنا إحنا رجال الشيعة. غلقوا الباب على أنفسهم وصموا آذانهم عن سماع الحق وغلفت قلوبهم عن قلوب الحق. ولكن في النهاية هو مصاب، كل آية بيفسرها على هواه له حديث يدعم هذه الآية، وفي النهاية هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة كثير من أصحاب الفرق والمذاهب، فيما يؤيد مذهبه يختلق حديثا، وفي من يختلف معه في مذهبه برضه يختلق حديث، بس الحديث يعمل ايه بقى؟ يذمه ويفسر الآية بما يذمه، بما يذمه. فهذا أو هذه أمور خطيرة ينبغي أن نلتفت إليها. من أجل هذا سنبدأ مع تفسير جمع باللونين، يعني هذا الذي فسر هذا التفسير دمج في تفسيره وكان متأثر جدا بالنزعة الصوفية والنزعة الشيعية، ولكنه كان متعصبا تعصبا أعمى للشيعة وخاصة الفرقة الإمامية الاثنى عشرية. وأعتقد أن احنا أيضا يعني تحدثنا عنها وقلنا اللي هي الفرقة اللي أمت وسلمت وقطعت بأن في 12 إمام حييجوا بعد الحسن والحسين وهم دول اللي تصح لهم الولاية وهم دول اللي نأخذ منهم العلم وهم وهم وهم وهم وهم واللي إن شاء الله ينتهوا بالمهد المنتظر، ومن المهد المنتظر من هؤلاء الأئمة. وبعدين هذا في حاجة اسمها الرجعة، كل الأئمة دي هترجع ويقتلوا من عاداهم ويقتلوهم وتتألف لهم قلوب الناس وتجري على أيديهم الكرامات والمعجزات وبشبابات. هذا الرجل أو هذا التفسير زي ما قلت بيتأثر ومتأثر تأثر شديد جدا بالنزعة الصوفية، ومتأثر تأثر شديد جدا بالنزعة الشيعية، وتعصبه طبعا للنزعة الشيعية حتى بيفوق تعصبه للنزعة الصوفية. وللأسف في كثير من الكتب وكثير من الأقوال اللي بتسمعها على ألسنة بعض دعاة الضلالة زي حسن شحاتة، دائما اللي أحب أمثل بيه قوي يعني، وحظل أمثل بيه لأن أموت حتى تبرأ ذمتي، فتجد دائما على لسانه هذا الكلام، وهو عنده كما علمت يعني وحب يقتل الكتب دي، عنده جواهر لآلة هي دي مكتبته، فيجيب أمثال هذا الكتاب وغيره ويقعد يقول مستغربات الأمور وما يعني يأخذ بلباب الناس وبعقول الناس ويقول هذا. فمن هذه الكتب هذا التفسير اللي قبل ما نتكلم عنه قبل ما نشوفه قبل ما نسوق أمثلة منه نريد ان احنا نتكلم بعض الشيء عن مؤلف هذا التفسير. يمكن الفرق بين الشيعي والصوفي ان الشيعي في غالبية الاحيان بيكون قارئ، يعني بيقرأ ويقرأ كثير جدا، وده من منهجهم ان هم لازم يتعلموا ويقرأوا، وان كانوا لا يأخذوا علمهم الا عن زي ما قلنا اللي هي يعني اكابرهم من الشيعة، وهم اهل الضلال اللي هتكلم عنهم اهل الضلال واصحاب عقائد فاسدة. فالفرق بين الصوفي والشيعي ان الشيعي يقرأ، وعشان كده تقنوا جدا لانه بيقرأ ويقدر في لحظات شديدة جدا يقلب لك سريعة جدا يقلب لك الموازين، وعنده مقدرة على رد بعض الشبه وما إلى هذا، فإن لم تكن متسلحا له تكون بالنسبة له صيدا سهلا. وعشان كده أي شيء عليه يتكلم عنه هتلاقيه كان في الأصل يعني موسوعة في العلم. ويمكن صاحبنا اللي قعدت معاه ده ومعاه قلت لكم بكالوريوس سياسة وعلوم اقتصادية، يعني راجل وإيه وقارئ قارئ ما في شك، يعني قارئ وحافظ أسانيد ومتون وشغلانة كده وشغلانة. فدي طبيعة عندهم، طبيعة عندهم إن هم بيقرأوا كثير كثير كثير. يعني المفسر اللي معانا ده الكتاب بتاعه اسمه الصافي في تفسير القرآن لمن لا محسن الكاشي هو عنوان الكتاب كله. يعني لما تمروا على اي مكتبات ممكن تلاقي الكتاب ده اي مكتبة من المكتبات معروض فاسم الكتاب الصافي في تفسير القرآن لمن لا محسن الايه الكاشي. الكاشي دي نسبة وطبعا نتكلم في هذا الموضوع. هو اسمه في الحق وفي الاصل محمد ابن شاه، ولكن اشتهر بانه من لا محسن الكاشي. وانتوا عارفين ان في ناس بيبقى ليها يعني اسم حقيقي واسم ايه واسم شهرة، فهو اشتهر بانه اسمه من لا محسن. والكاشي نسبة الى بلدة في الاصل اسمها كاشان، وهي ايضا من بلاد ما وراء النهر يعني بلاد فارس، فهو بينسب اليها فيقال ليه الكاشي، ويقال ايضا الكاشان، ولكن هو اشتهر به انه من لا محسن ليه الكاشي. من لا محسن الكاشي هذا كان من مواليد ما بعد الالف الاولى، وان كانوا مش قادرين يحددوا بالضبط اتولد سنة كام، لكن هم قدروا انه يحددوا تاريخ وفاته لان هو مؤرخ في بعض كتبه ان الف الكتاب ده سنة كذا والف الكتاب ده سنة كذا والف الكتاب ده سنة كذا، فوجدوا انه مؤلفاته انقطعت بعد سنة 750، فبيرجحوا انه كانت وفاته في سنة 1900 هجرية، وانه كان سنة ميلاده سنة 1100 وحاجة حاجة كده، يعني مش قادرين يحددوا بالضبط كانت سنة ميلاده سنة كام، لكن هو مات على الراجح وعلى ما هو معروف في زي ما قلت على في حدود سنة 1900، وبيقولوا انه هو كان قد تجاوز 80 عاما، يعني سنه كان اكتر من 80 سنة. الرجل ده ذكرت له بعض الترجمات، وكان في ترجمة من التراجم بيتكلموا عنه انه كان يعني موسوعة من موسوعات العلم، نظرا لانه نشأ في اسرة علمية الوالد فيها ابوه كان عالما وكان من اهل العلم، وكان له اثنان من الاخوة الذكور كانوا ايضا من العلماء المعروفين المشهورين، وكان لهم تراجم عند كتب بعض كتب اصحاب الرجال. فالاسرة والبيت البيئة بصفة عامة كانت بيئة علمية، كانت بيئة علمية. لكن زي ما قلت لما نشأ هذا غلبت عليه نزعة التصوف ونزعة التشيع، نزعة التصوف وغلبت عليه نزعة التصوف النظري اللي احنا قلنا عليه التصوف ليه الفلسفي اللي هو بيبقى قائم على قراءة وقائم على علم، اللي هو صاحب هذه المدرسة التصوف النظري مين؟ عرفت هذا الكلام اللي احنا قايلينه مين؟ ابن عربي، اللي قلت لكم ان اصحاب التصوف النظري بيدرسوا فلسفات وليهم قراءات وما الى هذا، وكان متأثر جدا بابن عربي، متأثر جدا بابن عربي وبمنهج ابن عربي، ولذلك هو عامل رسالة بيؤكد فيها واللي بتدلل على فساد عقيدته وعلى كفره بالله والعياذ بالله، بيؤكد فيها على عقيدة الحلول اللي كان بينادي بيها ابن عربي، ان الله سبحانه وتعالى متحد بكل خلقه حال في كل خلقه، وكان من اقواله ما الكلب وما الحمار وما انا الا الله. فيعني ده من اقوال ابن عربي ومن الاقوال اللي هي بتنادي بالحلول، فزي ما كان ابن عربي بينادي بعقيده الحلول من لا محسن الكاشي هذا اثرت فيه الفكره دي جدا، ان الله سبحانه وتعالى حل في جميع خلقه واتحد بجميع خلقه، فعمل رساله بيؤكد فيها عقيده الحلول، وبيستشهد باقوال ابن عربي، وكان لما يجي يتكلم عن ابن عربي يسميه العارف بالله، يسميه ايه العارف بالله. كذلك هو ليه كثير من المؤلفات، منها كتاب يسميه سفينه النجاه، وسفينة النجاة ده هو بيقطع فيه او بيذكر فيه ان الكافرين لن يخلدوا في النار، يعني ما لهمش الخلود في النار، لا ده بيقنع القارئ تماما ان الكافر ده هيجي له وقت ويطلع من النار ويوقف عنه، وان كلمة خلود دي يعني مراد بها الزجر والتمثيل وما الى هذا، لكن لابد من الاخراج حتى الكافر رحمة الله، لانه صنعة من لله سبحانه وتعالى وهو لابد ان يشفق عليها، فهيكون جزاؤه انه يخرج من النار وينعم في الجنة، ودي هتكون نهاية الخلق جميعا يعني في الجنة. في الوقت اللي هو يشوف بيتكلم عن المشرك وبيقول ان المشرك لن يخلد في النار، بيتكلم عن الجماعة اللي فصلوا او اللي اصحاب الاجتهاد والرأي، اصحاب الاجتهاد والرأي، ودول بيقطع لهم بالهلاك وبينهم مخلدين في النار. يعني شوف التناقض الغريب، وهو مسمي الكتاب زي ما قلت لك سفينة الايه؟ النجاة. فكل مدار الكتاب على آية، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فبيقول ان يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كل هو ده ملخص هذا الكتاب، ان كل من اتبع علم الشيعة فيبقى راكب معانا وهو من الناجين، وكل من خالف علم الشيعة فهو من الهالكين. وعليه اي رأي لأي واحد من غير الشيعة ومن غير آل البيت بيعتبروه اجتهاد باطل ورأي فاسد، حتى ولو كان قائله ابو بكر وعمر. ومن اجل هذا هتلاقيه يقطع لابي بكر والعمر بانهما من اهل النار، وبيستدل على هذا بان هم اعملوا العقل واعملوا الاجتهاد وخالفوا ما كان عليه علم الشيعة وخالفوا ما كان عليه آل البيت، فليهم مخالفات واضحة ومعروفة لعلي بن ابي طالب، وليهم مخالفات لعبد الله بن عباس، فقطع ليهم بالخلود في النار، وسائق على هذا أدلة في منتهى الخطورة. وزي ما قلت لكم هما شوف يعني راجل زي ما قال عنه كموسوعة شاعر وبتاع نحو وبتاع صرف وبتاع حديث وبتاع تفسير، يعني بيملك حجج طبعا هي في الأصل واهية، لكن بالنسبة لعوام الناس والغير المتخصصين بتكون ضربات قاسمة وقد تقلب المرء رأسا على عقب. فزي ما قلت لك اني ده كان من ضمن منهجه في هذا الكتاب اللي هو كتاب سفينة النجاة، بيحكم بالنجاة لأهل الكفر وبيحكم لبعض أهل الإسلام بغير الايه؟ بغير النجاة اللي أعملوا عقولهم وأعملوا رأيهم وكان لهم رأي مع النص وخالفوا ما كان عليه آل البيت، فدول حاكم عليهم ورايحين في داهية، رايحين في داهية، زي ما بيحكموا على أم المؤمنين عائشة بأنها ختمت حياتها بضلال يوم أن خرجت على علي بن أبي طالب وحاربت، فحكموا عليها إنها يعني نهيتها بضلال والعياذ بالله. فكان له زي ما قلت لك له مؤلفات كثيرة جدا، هذه المؤلفات فيها الكثير اللي بيحمل يعني الضلال والبهتان وفساد العقيدة، وبيحمل أفكار خطيرة جدا ومسمومة جدا. الراجل ده جه في سنة 1750 يعني قبل وفاته بقليل، قالوا إنه يعني يعتدل بعض الشيء، قالوا انه رجع عن بعض الاقوال بيقال هذا، وكان من الاشياء اللي اصدرها في هذا الوقت اللي هو كتاب الايه؟ الصافي في تفسير الايه؟ في تفسير القران. كتاب الصافي ده عباره عن كتاب من مجلدين، واحنا هنحرص عليه ان شاء الله نجيب لك ونشوفه، عباره عن كتاب من مجلدين. هو في بدايه الكتاب في المقدمه، تعرفين ان كثير من اهل العلم دي في مقدمة الكتاب ويشير الى منهجه او الى اساسياته وهيمشي عليها، فهو دي في مقدمة هذا الكتاب وراح كاتب مقدمه وقال اني انا تفسيري يعني هلتزم فيه بمقدمات انا هقولها في الاول هيسير عليها. اول مقدمه ذكرها ان تفسير القران لا يؤخذ الا من آل البيت وخاصه علي واولاده واحفاده. وعشان كده لما تقعد تتكلم مع الشيعي لو ما كنت تتكلم 100 سنه تقول له ابن كثير قال لك مين ابن كثير؟ قتاده يقول لك مين قتاده؟ مين ابو بكر يقول لك ايش ابو بكر؟ عمر قال مين عمر ده؟ اي حد تقوله له يقعد على طول يضرب لك بكل هؤلاء عرض ليه؟ عرض الحائط يقول لك انت حدثني عن علي وحدثني عن الحسن وحدثني عن الحسين وحدثني عن جعفر الصادق وحدثني وحدثني وحدثني. لو جئت لتحدثه يقول لك برضه مش عاجبني. ليه؟ يقول لك مين اللي نقل عنهم الكلام ده؟ لازم اللي يكون نقل عنهم الكلام ده اللي هم مين؟ علماء الايه؟ علماء الشيعه. ولذلك هو في الكتاب في اول مقدمه هو قال انا هلتزم بيها ذكر ان علم التفسير واي علم تفسير الحديث لا يؤخذ الا من آل بيت علي. لا يؤخذ الا من آل بيت علي وبأسانيد الشيعة وليست بأسانيد غيرهم. اللي هم بقى هيجيبوا بعض الشيعة ويثبتوا لهم ان دول متصلين في النسب بمين؟ بعلي بن ابي طالب. فقل لك هي دي سلسلة آل البيت. ما نأخذ بغيرها بأي حال الأحوال ويقعدوا يستدلوا بأحاديث هنشوف بعضها الآن نقرأه. ومنها طبعا يعني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. مش كتاب الله بقى وسنتي، يقول لك لا كتاب الله والثقلين اهل بيت عطرته. وفي روايه يجب يقول لك لا تاخذوا العلم الا من الثقلين كتاب الله واهل بيت عطرته. يقفلوا لك المسائل على كده. تحاول انت تقنعه ان هذا الاحاديث متى او هذه الاحاديث وهذا الحديث ده سند غير صحيح ومذكور في الموضوعات وفي سند كذاب ووضاع. مجرد ما تقول له ان فلان ده كذاب واهل الحديث قالوا فيه كذا او وضاع وهو عارف ان فلان ده من المتشيعين يقوم يموتك ويأكلك. وعندهم قاعده كل من يتعرض لآل البيت او لواحد من الشيعه فهو كافر ويهدر دمه. هم مش قادرين يحققوا المسألة دي الآن، لكن والله لو ملكوا لأراقوا الدماء وجعلوها بحورا في الشوارع والطرقات. وعشان كده نسأل الله ألا يملكوا أبدا وألا يتحكموا في رقاب المسلمين اللي هيكونوا وبال على الإسلام وأشد على الإسلام من أعداء الإسلام. أشد على الإسلام من أعداء الإسلام. فدي كارثة بكل المستويات. فشوف بقى إيه اللي هيحصل لما بيتكلم في اول مقدمه دي. فبيقول في اول مقدمه بالحرف كده في ما بين صفحه 5 و8 تقرا هذا الكلام. فبيقول ايه؟ بيقول اهل البيت. طبعا انت بقيت عارف اهل البيت اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اهل علي بس، هو ده المعروفين. فبيقول اهل البيت هم تراجمه القران. يعني غير مسموح لاي حد غيرهم يتكلم فين؟ في القران. واي كلام اي واحد يقوله في القران هو ضل مضل بس. فيقول لك اهل البيت هم تراجم القران، تراجمه القران، لانهم جمعوا علمه كله. علم القران كله فين؟ عند مين؟ عندهم كله. لانهم جمعوا علمه كله دون من عداهم. طيب اسمعنا هم، اسمع. فالقرآن قد نزل في بيوتهم. عايز يقول لك القرآن آل البيت. فالقرآن كان بينزل فين؟ في بيوتهم، خلاص؟ فالقرآن قد نزل في بيوتهم. والوحي كان بينزل فيه والنبي كان موجود فيها وما إلى هذا. ورب البيت أدرى بما فيه. هم أدرى ناس نزل ازاي وكان بيقول ايه ومقصد ايه عشروه. ويرى هو بقى بيقول وهذه البيوت يعني اذا هي هم اغرى الناس، لان القران نزل في بيوتهم ورب البيت اغرى بما فيه. وهذه البيوت هي المعنيه بقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويسبح فيها بالغدو والاصال، لي تجارة ولا بد عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طبعا الآية دي معروف إن بيوت أذن الله أن ترفع، المقصود بها إيه؟ المقصود بها المساجد. لا يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا. ولما نيجي لتفسير الآية دي أنا بس بذكر لك المقدمة، لكن الآيات وما فيها دي هنرجع لها في حينها. هو لما يجي تفسير الآية دي هيقنعك تماما ان في بيوت اذن الله ان ترفع هي بيوت آل البيت، هي دي اللي اذن الله ان ترفع. تمام، زي ما ربنا قال انما يريد الله ليذهب عنكم الايه الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اقول لك هي دي رفعتها، وانا مش عايز اسبق الاحداث تقول هذا الكلام اللي نريده في عيده. يقول لك هذه هي البيوت التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه لأنهم كانوا لا يفقهون عن ذكر الله، يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال. يقول لك حتى اللي فيهم كانوا رجالا في العبادة، كانوا رجالا في الايه في العبادة. وتسمع كلام خطير جدا. فبيقول لك إني هي يعني بهذه، وبعد ما بيسوق هذه الآية وبيبين ان هي دي البيوت التي أذن الله أن ترفع وهي دي البيوت التي نزل فيها الوحي والتنزيل وصاحب البيت أغرى بما فيه، زي ما قلت لك هيدعم الكلام ده بإيه؟ بحديث. ده حديث بس من طريقه ومن سنده وعن طريق النصابين الأضيشوا اللي سبقوه بهذا الكلام وهذا الغواء وهذا الضلال. فاسمع بقى، فيروح سايق حديث عن الكافي. الكافي ده رجل له كتاب، وده من يعني اكثر الناس تعصبا للشيعة، وله كتب للاسف الشديد منتشرة الان في الاسواق. الكافي ده قال فيها كلام في منتهى الخطورة في منتهى الضلال، وجايب اسانيد شعرت ان الرواية اللي انت بتقرأها دي متواترة جهاز القرآن كده، وكتب كلها ضلال، بحذر من هذه الكتب. فراح سايق ان الكافي ده وجاب بقى الاسناد. الكافي ده له رجال من الشيعة بيسموهم السند بتوع دول اللي بيقبل منهم، فجاب اسناده عن سليم بن قيس الهلالي. قال اسمع بقى، سمعت امينينا عليه السلام، عليه السلام، ولما يقولوا عليه لازم يقولوا ايه، وهيقول الحسن والحسين يقول عليه السلام، جعفر عليه السلام، اي واحد فيهم قال بيت لازم يقولوا عليه الايه، لازم الحسن. انا خاص علي بن ابي طالب، وانا بحذر من هذه من هذا التعبير، وللاسف بسمعه بيدري على السنة كمان بعض اهل العلم. كرم الله وجهه، كرم الله وجهه دي ليس لها يعني اي سند صحيح، وليس هناك ما يخصص سيدنا علي بهذا التعبير. وده ايضا من وضع وصنع الشيعة، لان الصحابة قال الله فيهم رضي الله عنهم وايه ورضوا عنه، فاصح تعبير واحسن تعبير سواء كان عن سيدنا علي او عن غيره. لما بنتكلم بنقول رضي الله ايه عنه وعن الصحابة اجمعين، فهم ما حبوش يقولوا رضي الله عنه عن الصحابة دي، يشركون زي الصحابة حبوا جبولوا ايه خصوصية، فقالوا كرم الله ايه كرم الله وجهه، من الذي خصه له اخبرنا بهذا، ولا النبي خصه بهذه الخاصية ولا القرآن خصه بهذه الخاصية، وانما ارادوا ان يفردوا عن سائر الناس. وللأسف بقول لك بس حتى من اهل العلم يعني وصلوا في العلم الى ما وصلوا، ودايما يعبروا هذا التعبير كرم الله وجهه. واسأله دايما جبت التعبير ده منين، خلاص مش عارف هو اشتهر كده. فبيقول انه عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت امير المؤمنين علي عليه السلام يقول، وقعد يقول كلام في الاول، لكن جوهر الموضوع الشاهد بقى موطن الاستدلال بقى. فكان الى ان قال ما نزلت آية، ده كلام مين؟ سيدنا علي بينقله بسنده، ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقرأنيها، يعني راح النبي جايبه وخلاه يقرأ الايه، قرأها له كده وخلاه يقولها وراء، إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخط. آية تنزل لازم النبي يجيب سيدنا علي على وجه الخصوص يقرأ لي الآية على وجه الخصوص ونخليه يكتبها على وجه الخصوص، فأكتبها بخطي وعلمني، مش يخليه يقرأها وبس، وعلمني تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسخ ومحكمها ومتشابهها، ودعا الله أن يعلمها وحفظها. أي آية تنزل النبي يجيبه يخليه يقرأ الآية يكتبها ويعلمه كل ما يتعلق بهذه الآية، وفي النهاية يدعو الله للآية دي ولا ايه ولا ينساها. دي خاصية لمين؟ عشان كده بقول لك ما ياخدش العلم غير منه بقى، تمام. ودعا الله أن يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت آية، مفيش آية نسيها على الإطلاق من كتاب الله، ولا علما أملاه علي فكتبته، مفيش آية نسيت ولا علم من بلاغه من مكتبه منذ دعا لي بما دعا، لأنه دعا له إنه إيه ها ما ينساش اهو ويتعلم فهمها ولا ينسى. وما ترك شيئا علمه الله له من حلال وحرام ولا امر ولا نهي كان او يكون من طاعة او معصية الا علمنيه وحفظته. يعني عايزين يقول لك ان هو اخذ علم النبي ايه كله، مفيش حاجة ما خدهاش، خد علم النبي كله سبحان الله العظيم. وهذا دلال مضطرع مبين، واحنا بننزه سيدنا علي عن ان يكون مثل هذا الكلام، والرواية دي هننبه عليها ونقول تلاقيها فين واقوال اهل العلم فيها ايه كمان، تمام. يبقى بس بعد ما نعرض للمقدمة كده ونشوف البلاوي اللي فيها يعني. فلم أنسى منه حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورا. خذ بالك من اللي جاي بقى. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتب، ما فيش حاجة نسيتها على الإطلاق، ما فتنيش أي شيء، كل علمك مدون الحمد لله عندي. أتخوف علي النسيان، يعني ممكن يجيني يوم كده وأنسى، وأنت خاف علي أن ممكن يجيني يوم أنسى كده، أو تتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا. عمرك يوم ما تنسى وعمرك يوم ما هتجهل، لا أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا. وقد أخبرني أن ربي استجاب له فيا. النبي قال له ربنا كل دعوة لدالت ربنا إيه استجابها فيه، مش هي وبس لا، وفي شركائك، ما لازم يجيبوا بقيه ال السلسله بقى، وفي شركائك الذين يكونون من بعدك. فالنبي يقول له ده ربنا استجاب دعائي فيك وفي شركائك، شركائك ايه في حاجتين احفظهم، في العلم والولايه، في العلم والولايه اللي هم بقى الاثناشر ايه الاثناشر امام، وقبل من الاثناشر امام الحسن والايه والحسين. فالاثناشر امام دول شركاء سيدنا علي في ايه؟ في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الولاية، وعشان كده لا علم ولا ولاية الا فيهم، مش تبقى عارف. وقد استجاب بكلام النبي له لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعده. فقلت يا رسول الله ومن شركائي من بعده؟ سيدنا علي ما كانش عارف مين هم. اسمع، قال الذين قرنهم الله بنفسه وبي، اللي ربنا قرنهم بنفسه وبي، حينما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فعايز يقول لك ان اولي الامر دي المقصود بها مين بقى؟ ها، ال 12 ولي اللي هم من اهل الايه، بس اي واحد غيرهم ليست له طاعه. وعشان كده بيعتبروا ان طاعه الامه لابي بكر وعمر ضلال بين، ضلال بين، وان كان علي اولى بالخلافه من ابي بكر وعمر. عند بعضهم بيعتقد هذا. تمام، يبقى في قول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ايه منكم. فقلت ومن هم؟ هو عايز بقى يعرفكم بالايه، بالاسم والشخص كده. قال اوصياء مني الى ان يرد علي الحوض. يعني في وصيه مني اليوم كده في عالم الضر، وهيظلوا عايشين بالوصيه دي لحد ما يرد علي الايه، الحوض. كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تنصر أمتي وبهم تمطر. يعني النصر مش هكون غير بيه، والمطر ما ينزلش غير عشانهم، عشان تبقى عارف. يعني عارف المطر اللي يجيلك ده بس عشان ان يكون في حد من اهل البيت موجود، غير كده مفيش مطر. زي ما قالوا في التلفاز البدوي وغيره، هم اللي مسكوا مصر ساعه الزلزال ده، الزلزال ده كان هيخرب بيتكم، بس البدوي قال لها راس وراح ماسك حته، وكل واحد جاب حته كده ظبط المسائل خلاص. الله لا ادري، ضلال مبين، عقول عفنه، عقول عفنه. يبقى بهم تنصر امتي وبهم تمطر وبهم يدفع عنهم البلاء وبهم يستجاب الدعاء. يعني لو هم مش موجودين اعمل حسابك ولا دعوه هتستجاب. وبهم يستجاب الدعاء. فقلت يا رسول الله سمهم لي، عايز اعرف اسمائهم يعني. فقال ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثم قال وابني هذا، ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن الله. ابن الله اللي هو المين؟ الحسين يعني. فقال ثم ابني هذا، وضع يده على رأس الحسين، وقال ثم ابن له، اللي هو بقى الايه، الوصي اللي هيجي بعد منه والولي اللي هيجي بعد منه، يقال له علي، اللي هو علي ايه؟ زي العابدين بن حسين، يقال له ايه؟ علي. وسيولد في حياتك. ده سيدنا رسول الله بيقول لمين؟ لسيدنا علي، ان علي بن حسين ده هيتولد في ايه؟ في حياتك. وسيولد في حياتك، فاقرئه مني السلام، اسلمني عليه. ثم تكملة 12، يعني قال له بقى وهيقعد يجوا اولاد بقى منه ورا بعضيهم كده لحد ما يبقوا كام؟ 12 واحد. تمام؟ فقلت بابي انت وامي يا رسول الله سميهم لي. فسماهم رجلا رجلا، قعد يقول له واحد اسمه كذا، واحد اسمه كذا، واحد اسمه كذا. وهم عندهم روايه ثانيه بقى جايبين الايه؟ الاسماء كده بالبيان بالتفصيل. تمام؟ فقال ومنهم مهدي أمة محمد، اللي هو المهدي الايه؟ المهدي المنتظر. واحنا مسلمين ان المهدي المنتظر ده حقيقة، وفي احاديث صحيحة بتبشر بيه، ما في كلام، ما فيها شك. لكن هم بيقطعوا ان المهدي المنتظر ده لابد ان هيكون من احفاد سيدنا علي من السلسلة. تمام؟ الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والله ده كلام النبي إني لا أعرف من يبايعه بين الركن، وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم. الشافعي الحديث ده بقى إيه؟ أول هذا اللي إيه؟ الحديث اللي هو إيه؟ أو في الرواية دي اللي هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما في آية إلا وكان يعلمها سيدنا علي ويقرأها له، وبعدين يحفظ كل علمها، وبعدين النبي دعاه اللي ينسى، وبعدين ربنا استجاب فيه، فأصبح هو حامل هذا العلم وبشار إن ربنا مش استجاب فيه بس، لا وفي مين؟ وفي الإيه؟ شركائه اللي هم أوصياء النبي من بعد، اللي هم الأحفاد اللي هم أيضا منهم الحسن والحسين وعلي زين العابدين والباقي الذرية اللي هيكملوا 12 إيه؟ إماما. فبيعتبروا إن هذا النص شاهد عندهم في أن العلم لا يؤخذ إلا من آل البيت علي وأوصيائه ومن نقل لهم آل البيت. بخلاف هذا أي علم تأخذه يبقى جهلا، يبقى جهلا، تمام. فده دي ده أول دليل جابر المقدمة اللي هو بيقولها إن علم القرآن والعلم لا يؤخذ إلا من آل الإيه؟ إلا من آل البيت. وعشان كده بقول لك طريق التفاهم مع هؤلاء مسدود، مسدود. يعني كل اللي انا استطعت اعمله اني تنضحك على بعض الناس ونفهم لهم ان اللي بيقولوا ده اللي بيقروا اهل السنة والجماعة. فانا الحمد لله دفعت هذه المسألة وبينت اقوال اهل السنة والجماعة الصحيحة ولضت عليه. فلما غلق عليه الباب قال لا، نحن لا نأخذ علمنا الا عن الشعر زي ما كنا مهاجوا عليه في هذا الوقت. وقالوا لي الله، ما انت بتضحك علينا وتقول لنا رواية اهل السنة والجماعة، قول لنا بقى انت تاخذ العلم بالشعر، وقالوا نحن عايزينك وعايزين الشعر. يلا وخلص المسألة. لكن في النهاية واحنا غلقنا في الباب، هو ده علمي وهو ده اللي باخده وهو دي حجتي، مش محتاج غير كده خلاص نقفلها معاك كده. وعشان كده اللي بنلاقيه عامل زي الترباس كده، انا اول واحد والله بطالب بالمليون فعلا بقى هم اللي لازم يتحطوا في السجون والمعتقلات لحد ما يموتوا بعفنهم وبعفن اخوهم ده، يحطوهم مع بعض كده بجنانهم، يقعدوا يتجننوا مع بعض كده ويقولوا الدواء ده لحد ما يموتوا. والله طالبت بهذا، ان امثال هؤلاء هم دول اللي السجون اولى بيهم والله من غيرهم، لازم يتحطوا فيها السجون لحد ما يموتوا بهذا العفن، بهذا العفن وهذا الكفر البين وهذا الضلال اللي كفر ابو بكر وعمر وطعنت ام المؤمنين عائشه ويخربوا الدنيا. مش عارف يعني، اسال الله ان يهديهم او ان ينتقم منهم وان يريحنا منهم. العشاء تفضل. يؤكد هذه المقدمة التي بنى عليها آراءه في التفسير، لأنه يجي يجيب التفسير الشيعي ويجيب لك أي تفسير معتدل ويقول لك هذا تفسير باطل. ليه؟ لأنه خارج عما قاله الشيعة وأكابر الشيعة اللي ينبغي أن أنت تأخذ العلم عنه. فيجيب رواية ثانية بعد ما ساق هذه الرواية اللي تقطع أن العلم مقصور على سيدنا علي والأولياء من بعده. برضو بيجيب عن الكافي، والكافي ده عمدة عندهم عشان تبقى عارف، وبسنده إلى زيد الشحام، وهو شغل ميكانيكية صحيح. فبيقول إلى زيد الشحام ده بيقول قال دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام. أبو جعفر اللي إيه؟ صادق منصور يا راجل، صادق هو ده اللي من آل البيت. فدخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام، لازم برضه لأنه ده برضه من الأئمة عندهم. جعفر هذا ده يعني نم خطير عندهم جدا جدا استبعاد. فقال يا قتادة، أبو جعفر رضي يقول له، فقال يا قتادة أنت فقيه أهل. فقال هكذا يزعمون. فقال له أبو جعفر بعلم تفسره أم بجهل؟ يعني أنت فقه بتاعك ده ماشي بعلم ولا بجهل وكده يعني أي حاجة وخلاص؟ قال لا بعلم، وأنا أفتي الناس وأتكلم اللي كان بعلم. قال لا بعلم. فقال له أبو جعفر فإن كنت تفسره بعلم فإني سائلك، أنا عايز أسألك بقى، مش تقول عندك علم؟ قال آه، هسألك سؤال بقى. قال قتادة سل، قال أخبرني عن قوله تعالى في سورة سبأ: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ونص الآية: وجعلنا بيننا القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هقول لك طبعا التفسير السريع الصحيح علشان تبقى عارفه، وبعدين تشوف هو نقلك ازاي او ايه اللي هيحصل في الايه دي دلوقتي. هذه الايات في سوره سبأ كان ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث فيها عن عمله على اهل سبأ، تمام؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه؟ ايه جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له ايه؟ بلة طيبة ورب غفور. فطبعا مما قاله اهل العلم والتفسير ان كانت يعني البلدة، البعض بيقول كلها عبارة عن جنان ومزارع، البعض بيقول ان كل بيت كان يبقى عن يمينه وعن شماله بستانين، والبعض بيقول ان كان حوالين البلد كلها البساتين اللي ربنا عبر عنهم وسماهم جنتين عن يمين وشمال، فكانت بتنعم بالثمار الطيبة جدا. وانتوا عارفين ان الزروع والخضرة الحاجات دي بتنقي الجو، فكان هواء البلدة طيب جدا. قال لدرجة انه منعت منه كل الهوام، يعني البلدة ما كان فيها لا ذباب ولا ناموس ولا بعوض ولا صراصير ولا اي كلام من ده خالص خالص. بيقال حتى لدرجة ان الرجل لو دخلها وفي رأسه قمل، رأسه قمل، ها، يموت من طيب الهواء، يعني يخشها ينضب كده على طول، مفيش مشاكل. ده كل ده تفسير صحيح وكلام طيب. وبعدين كان لهم رحلة تجارية بيروحوا فيها إلى بلاد الشام اللي هي ربنا تحدث عنها: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها. بلاد الشام كلها بركة وخير، فكان يروحوا للتجارة إلى هذا، فسبحان الله كان على طول الطريق بيجد دورا مبنية. يقول لك اني هو وعتاء السفر في مفارقه الاهل والدار، هو كان ما يتعبش ياخد معاه اهله، اللي يكون السكه بتقابله بيوت فاضيه خالص، يخش يقعد هو وعياله اكنه في بيته، ويخرج من البيت يخش بيت طول السكه كده، فلا يشعر بوعتاء السفر ولا يشعر بفراق الاهل. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها الشيء. وبعدين شيء رباني كده ما تجد فيها لا لصوص ولا قطاع طريق ولا ولا ولا ولا، سيروا فيها ليالي واياما امنين. ده كان فضل الله سبحانه وتعالى على اصحاب مملكه سبأ الى ان كفروا نعمه الله وجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى، فاعرضوا فارسلنا عليهم سير العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الايه؟ الا الكفور. ده المعروف. اسمع بقى، لما دخل قتاده ابن دعامه هذا على ابي جعفر، وابو جعفر بيقول له انه بيقال ان انت يعني فقيه البصره، ده بعلم ولا بغير علم؟ فقال لا بعلم. قال له طيب انا هسالك الايه بقى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي واياما امنين. فصار الكلام ده. فالروايه بتقول ايه بقى؟ شوف قتاده هيقول له ايه. فقال قتاده: من خرج من بيته بجاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت. ففسر الآية على إن بينهم وبين القرى التي باركنا فيها اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ الكعبة ومكة. فبيقول له إن يخرج من بيته معاه زاد وراحلة والمتاع، واخد بالك؟ وسلاح او اذا كان هيدفع به شروط طريقه او ما الى هذا او شيء من هذا، كل ما يعني احمله وكل ده من حلال ربنا بيأمن له الايه؟ بيأمن له الطريق. قال له وده تفسير الايه تمام؟ يريد هذا البيت ويبقى كل ده خرج مع الذئب والراحله والكره، حد هذا البيت كان امنا حتى يرجع الى اهله. ادي تفسيرها. فقال ابو جعفر نشدتك بالله يا قتاده. انا بشرح لك كده بالله. ابو جعفر بقى صحح له. طبعا انا كنت فاكر لو صحح له انه يقول له لا مش المراد الكعبه ومش المراد في الوقت الحالي ده، الحديث ده خبوا عن اصحاب مملكه ايه؟ سبأ وكده وكده. كنت فاكر هو ده التصحيح. اسمع بقى التصحيح اللي هو اسمع. فبيقول له فقال ابو جعفر نشدتك بالله، بيقول القتاده بقى هل تعلم انه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحله وكرى حلال يريد هذا البيت. انت بتقول ان اللي يخرج معاه الزاد وراحله والكرى وبيقصد بالكعبه تمام يقصدها، فربنا بيعمل له ايه؟ بيأمنه حتى يرجع. بيقول له لا، طب ما هو ممكن يبقى خارج، مش ده بيحصل ولا بحلفك بالله ده بيحصل ولا بيحصلش، يبقى خارج معاه الزاد حلال والاكل حلال والشرب، قصد البيت ومع هذا مش هيحصل له امان، وهو والدليل اهو. فبيقول له الا تعلم ان الرجل قد يخرج من بيته بزاد وراحله وكره حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربه فيها اجتياحه، يعني ممكن كمان قطاع طريق يموتوه. فين بقى اللي خارج ان معنى الان انه يبقى خارج بحلال فربنا يامنه لحد ما ايه؟ ما يرجع. ما هو خارج بحلال اهو ممكن يطلع بقطاع طريق ونفقته تخلص ويموتوه كمان. فيبقى التفسير اللي انت قلته ده تفسير مش ايه؟ مش صحيح. طب ايه بقى الصحيح بقى؟ قال قتادة اللهم نعم هذا ممكن يحصل، يبقى التفسير ده مش صحيح. فقال ابو جعفر ويحك يا قتادة، كلمه بقى بيدعى بيها بالهلاك ويراد بيها الزجر اصلا يعني. طب مش جوره عايز يقول له ما تبقاش تقول كلام تاني وعامل لي فيها عالم وتقول انا معايا علم وبتاع علم. فقال ويحك يا قتادة ان كنت فسرت القران من ده الشاهد معايا خد بالك منك من تلقاء نفسك فقد هلكت. طب مش من تلقاء نفسه جبته من اهل العلم. قال له اسمع بقى، ان كنت قد فسرت القران من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت، وان كنت اخذت من الرجال قصده بقى اللي هم مين؟ السلف بقى الصحابه وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فقد هلكت واهلكت. ما ينفعوش برضه، ما ينفعوش برضه. قال لا، امال اخده منين يا اخويا؟ قال له خده مننا احنا بقى. احنا مين بقى؟ قال البيت، لكن تقوله من نفسك او تقوله من افواه الرجال، حتى تقول لابو بكر وعمر ومش عارف كل عثمان مش عارف كل ده كلام ابن مسعود ابو موسى كل ده كلام فاضي، تبقى هلكت واهلاك. ما ينفعش عندنا. امال تاخد من مين؟ قال له مننا احنا بس. هو لا العلم بقى. اسمع. فقال ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحله وكرى حلال يؤم هذا البيت. طب ما ده اللي قاله قتادة. قال لا ناقصك حته خطيره جدا. يؤم هذا البيت عارفا بحقنا. عارفا ايه؟ نيتك للبيت وحده ما تنفعش. ما تنفعش. يعني اعمل حسابك وانت طالع حج. لو انت نيتك بيت الله الحرام وما فيش نيتك آل البيت انت رايح في داهية. ده عندهم كده. ربنا يوديهم كلهم في داهية يا رب. اه. مش طبعا مش ابو جعفر وغيره لان دي ناس متقول عليها. انا بتكلم على الشعب اللي بيضطروا هذا الكلام يعني. تمام؟ عشان ما حدش يسيل فهم. فقال من خرج من بيته بزاد وراحله وترى حلال يؤم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه. قلبه معلق بينا احنا مش باي حاجه تانيه. يهوانا قلبه كما قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يقول لك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، دي مش كانت دعوته لإسماعيل وهاجر، لا دي دعوته لمين؟ مين احنا يا حبيبي؟ فاجعل أفئدة من الناس ايه تهوي إليه، دي لينا احنا. سيبك انت بالكلام اللي انت فاهمه ده. فنحن والله شو احنا دعوة إبراهيم، فمن هوانا قلبه اللي خارج حتى لو قلبه معانا هوينا، فمن هوانا قلبه قبلت حجته، حجته اللي خارج وقلبه يهوانا كده ومعانا حجته مقبولة، وإلا فلا لا هتقبل ولا هيشوف حد في حياته خلاص. يا قتادة فإذا كان ذلك، لو هو خارج فعلا وقلبه هوينا ومتعلق بينا وقصد البيت معانا، كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قالت قتادة لا جرم والله، انت كده كلامك مية مية، لا جرم والله لا أفسرها إلا هكذا. لا من المهضة مش فسرها غير زي ما انت قلت لي كده. فقال أبو جعفر أبي الشاهد بقى الخطير، ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به، اللي هم مين؟ هم يعني، إنما يعرف الايه القرآن من خوطب به. فأي حد تاني يتكلم بغير كلامنا اعتبره نوع من أنواع الضلال وهلكت وأهلك. إحنا بس اللي نعرف القرآن، إن إحنا اللي خوطبنا بالقرآن، وعشان كده تفسيره هيخلي لك 99% أو 9 من 10 من آيات القرآن المخاطب بيها وهي منزلة لمين؟ فقال البيت، انت نفسك وانت الصحابة وانت المسلمين كلهم، هم قال البيت بس القرآن بتاعهم بس، مصيبة والعياذ بالله. طبعا هذه أحاديث ما تركها أهل العلم، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هنأتي لك ببعض الكتب زي الفوائد المجموعة في الأحد والمصنوع في الحديث الموضوع، وهنوريك ان في ابواب جمعها اهل الحديث واهل العلم في ذكر او في احصاء الاحاديث التي وضعت في فضل آل ايه آل البيت. وتقعد بقى يقول لك بقى الحديث اهو والسند فيه ايه وفيه ايه وفيه ايه وفيه ايه وفيه ايه، عشان لو نقعد معاك واحد معتوه من دول راح يجيب له الكتاب ويقول له هذا ما قاله اهل العلم، هتلاقيه هذا وما يقول لك ما اعرفش ده، يقول له ولا ما عرفتش. هو انت لو ما عرفتش البخاري ولا ما عرفتش مسلم ولا ما عرفتش الشوكاني ولا ما عرفتش هل عرفك؟ ولذلك لما بعضهم بعد ما قعدت مع التعلم ده الجلسه اللي قعدتها دي قالوا لي ده انت مش عاجبه خالص، قلت لهم طبعا وقد صدق وقد صدق، اسكت جايب له صحيح البخاري بيقول لي ايه ده؟ بيعمل لي بيده كده شيل شيل شيل شيل، فاشكال البخاري مش عاجبه، عبد الله بن بدر هيعجبه؟ ده خلصت يا ابني. فدول مع فيه هي دي طائفة فعلا محتاجة ان هي تحرق في ميدان التحرير، يعني نجيبهم كده ونجيب جاز ما يكونش صافي يكون ماشي، مش عايز اعبر التعبير ده الوسخ ده ويتولع فيهم في ميدان التحرير اللي ما بيفهموش، يعني انت كمان ما بتفلحش معاه في اي نقاش، لانه هو يقول لك انا علم، هو مهما تقول لي مش هقدر، تقول لي ضلالي تقول لي هو عندي احسن منك من الدنيا كلها، واي حد لو قلت له ابو بكر بيقول عمر بيقول اي حد بيقول هقول لك لا خلاص. فتقنعه ازاي باي حجه؟ ايه الحجه اللي بينك وبينه؟ بتجيب له ايات القران يقول لك لا الايه اصل ده الظاهر بتاعها، لكن فهمها ايه؟ فهمها هو اللي انا فاهمه لك وبس، واللي انا فاهمه بس. فانا فعلا والله لا وبلاش الجاول والله، ان هم دول اللي اعتقلوا وهم دول اللي يحذبوا وهم دول يروحوا 60 داهيه ويحونا منهم وهم وبال علينا واحنا براء منهم الى يوم الدين، هذا الفكر الشيعي المسموم. فان شاء الله تعالى لسه احنا كل اللي قلناه النهارده ده بيعتبر لسه ايه مدخل، ولسه هنكمله ان لسه المقدمه بتاعت التفسير فيها بلاغي، هنشوف كثير منها ان شاء الله تعالى، وده اللي هنستكمله يوم الاحد القادم ان شاء الله. اتفضل اخ بيقول لي ما حكم قتل الكلب البلدي بسبب الازعاج الذي يحدثه؟ اشمعنى الكلب البلدي يعني؟ اشمعنى يعني ايه يعني اشمعنى الكلب البلدي؟ طب طب نبقى كلب روم ولا اقلانج ولا اي كلب يا اخويا، كلهم كلاب ولاد كلاب يعني ايه؟ والله حلوه يا ابني. الحكم اللي انا هقوله بيتعلق بكل الكلاب على الاطلاق، بكل الكلاب على الاطلاق. في بدايه الاسلام، بدايه ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، امر بقتل لا بلدي بقى ولا اقلانجي ولا كله اتقتل. والدرجة ان ابن عمر وكثير من الصحابه بيقولوا كنا لا ندع كلبا الا قتلناه، وعارفين ان لهم اجر من النبي بقى الى قتلهم، لا ندع كلبا الا وقتلناه، حتى ان المراه لتاتي من الباديه معها كلب غنمها نقوم اليه فنقتله. خلاص ما فيش، ما خلوش. الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى نسخ لهذا الحكم، إن الكلاب أمة من الأمم فلا تقتلوها، واقتلوا منها الأسود البهيم فإن قال. فمن هنا أبيح لنا قتل الكلب الأسود البهيم، ومعنى البهيم الخالص السواد الذي لا يخالطه لون آخر. ليه؟ بلفظ الحديث شيطان فاقتلوه، فبتقتله واقسم لك بالله انه هو الشيطان. فهو ده الوحيد الذي يقتل. ويمكن كنت راكب سيارتي في يوم ولقيت كلب اسود بهيم وكان قاعد معي جاهل والعياذ بالله، فوقت جاري والكلب دهشت دهشت دهشت يعني، فهذا كاد يموتني قصادي، مش نفس مش روح شيخ. بس بس بس بس الحديث بيقول شيطان فاقتلوني. فين الحديث ده؟ انا ايه فين في القران؟ انت مش عارف قران من سنه كمان؟ ايه فين في القران؟ وبتفتي ما تسكت وانت شايف تعرف حاجه. فين الحديث ده؟ انا ايه فين في القران؟ انا اقصد بتضحك، ما انا عارف اضحك كده. سبحان الله، الجهل ده مصيبه والعياذ بالله. فهذا النوع من انواع الكلاب يقتل، الكلب الازل. ما عدا هذا فالكلب لا يقتل، ولكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يجوز اقتناؤه إلا إذا اتخذ للحراسة أو للصيد أو للماشية. هذه الأنواع الثلاثة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما دام النبي رخص فيها فيجوز بيعها وشراؤها ويحل ثمنها. اما بخلاف هذا فلا يجوز بيع الكلب ولا شراء. تبص تلاقي هيل طول حيطه وماشي رابط لي كلب قد القطه في ايده، ماشي عامله لي مش عارف ايه، ماشي في الشارع اهبل مش سايب لي كلب وياه، ايه الهبل ده؟ تلاقي واحده بنفس الحكايه كده، تلاقي عربيه معديه وكلب باصص مطلع لك لسانه، ايه ايه ايه الخيبه اللي احنا فيها؟ قالوا هي دي اللي بيقلدوا الغرب، هي دي الموضه. وتبقى قاعده تقول لولو راح فين؟ تفتكر لولو ده ابنها، تلاقيها بتنادي على الكلب لولو ايه وتيتو ايه؟ الله يخرب بيت الكفره والكفر والجهل والبر، حاجه مصيبه والله. فالحديث بيقول ان من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراتان من اجر، كله من اصل بخلاف كلب بكره الحراسه والصيد وايه والماشيه اللي يحرس الماشيه. بخلاف هذا فلا يقتنى الكلب، ولكن يعني نحضر نجاسته ولا يقتل الا الكلب العقور. كلب العقور يعني ايه؟ يعني الكلب المسعور. لكن تقول بيعمل دوشه بيهوهو، ما هو ده كلب لازم يهوهو، ما هو هيعمل ايه؟ امال لازم يعمل ايه يعني؟ فالكلب العقور ده الكلب المسعور اللي يهبش في الناس ويهبش في الاطفال ويفزع اللي رايح واللي جاي. بخلاف هذا فلا. انا كده اعتبر يعني لميت لك العمليه لم جامده. يقول لي ما الفرق بين صلاه الفجر والصبح؟ الاثنين واحد يا ابني. الاثنين اسم المسمى واحد. اسمها صلاه الفجر، وباعتبار الوقت يقال صلاه الصبح. زي ما العشاء اسمها صلاة العشاء، وباعتبار الوقت بنسميها صلاة العتمة، سميها صلاة الايه؟ العتمة. وزي ما صلاة العصر بنسميها باعتبار الاسم صلاة العصر، وباعتبار الوقت بنسميها الصلاة الوسطى. ف فالاثنين اسم يسمى واحد، ان قلت الفجر وان قلت الصبح الاثنين اسم يسمى واحد، مفيش فرق بينهم خالص. فبيقول لي: وهل يعذر بجهل من اتخذ التفسير الصوفي او غيره من التفاسير تفسير عمدة؟ هو كون ان انا اخذ تفسير واعتقد ان هو ده تفسير صواب لجهلي، انا هاخذ على شيء، على عدم السؤال والتثبت. يعني اللي فعل هذا جهلا هيؤاخذ على عدم السؤال والتثبت. فإن كان هناك من غير وفهموا أن هذا هو التفسير الصواب، فنعذره إلى أن يظهر له الصواب لما نيجي احنا نبين له الحق. فإن أصر فهو صاحب ضلال، وإن لم يصر فبها ونعم. بكل ما رأيت في الحكم في التفريق بين أستاذ الجامعة المدعو نصر حامد أبو زيد وزوجته. انا سمعت الموضوع ده تشاش كده يعني، ما او طرطيش او على الهامش زي ما اي تعبير انت بتعبره وعبره. انا مش من عادتي ان انا بقرا الجرايد المحليه ولا بجيبها ولا بصدقها، ده رايي كده. فقالوا لي ان في خبر اتنشر في الجريده ان في رجل اللي هو اللي بيقولوا عليه ده مش عايزين نقول، ان في شافل من ال كلب عقور من الكلاب اللي بتنبح على الاسلام كل يوم، طلع وبدا يطعن في الاسلام والتعليم الاسلام وما الى هذا، وصدرت فتوى وقرار من محكمه، حكم محكمه بالتفريق بينه وبين زوجته. يمكن ان بسال بقول لهم طيب واهل العلم كان رايهم ايه؟ قالوا لي المفتي قال بدمت المحكمه قالت يبقى خلاص. وافرض المحكمه ما قالتش، ما تقول لنا رايك انت، امال انت بتعمل ايه؟ امال مين هيقول رايه في الحاجات اللي زي دي يعني؟ فللاسف انا ما اعرفش تفاصيل الامر ايه، لكن هي دي المساله اللي انا عندها. فان كان ده فعلا حق وهو يطعن في الاسلام وفي تعاليم الاسلام، فهم لا شك فيه انه مرتد، انه مرتد بتطبق عليه احكام الرده، ومن ضمن احكام الرده ان هو ينبغي ان يفرق بينه وبين زوجته. لكن الشيء الغريب العجيب ان انا سمعت ان زوجته غير قابله لهذا القرار، يعني بتقول لا ما حدش يفرق بيني وبين زوجي وانا متمسكه بيه. فان كان الامر كذلك فقد ثبتت ايضا رداتها، معنى هذا انها توافق على ما قال وتميل في هواه. لكن الى ده اللي انا سمعته وده اللي انا قلته يعني، ان كان. لكن يا ريت الجريده اللي كتب فيها الكلام ده مصوغات الحكم ايه والامور ايه، يا ريت اي حد يبقى يدل لنا الورقه نشوفها ان شاء الله تعالى. لكن يا ابني ما هو نحن لسه بنقول وهنقعد نقول لحد ما نموت. الاسلام له الله، اللي بيطعن في الاسلام بيزمروا له ويطبلوا له ويقولوا عليه صاحب فكر ولازم يديله حريه الراي، واللي بيدافع عن الاسلام بيجعلوه متطرف ولازم يقطع لسانه. فانقلبت يا ابن الموازين. اما طلع الكلب اللي اسمه سلمان رشدي نبح على الاسلام، والله باذني راسي سمعت رئيس الدوله بيقول كده بالحق لما بيقولوا لي ايران اخبار الدم، فقال لا لا لا لا، شغل اراقه الدم والجزاره ده احنا ما بنحبوش، نشوف قال ايه ونناقشه. قال لا، طب امال جيت خدتني انا ورميتني في المعتقل 7 اشهر ما ناقشتنيش ليه يعني؟ بقى ده واحد سب الله ورسوله وسب النبي وسب الاسلام قلت نناقشه، طب ما بتناقشناش احنا ليه؟ كنا احنا بندعو للاسلام ولا نقاش معنا، واللي بيسب الاسلام بيطالبوا انه نناقشه. شوف الهبل اللي احنا فيه، شوف الضلال البين اللي احنا وصلنا له، دي مصيبه والله يعني، مش عارف اقول فيها ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. فخلاص انقلبت الموازين، واي كلب النهارده بينبح الاسلام عارف ان هو ليه الحريه الكامله فما ينبحش ليه، واي واحد هيدافع عن الاسلام عارف ان له وال فاهم انت طبعا. فمين هقول ايه؟ لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا